أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسجل زوجتي وأبنائي في التأمين الصحي الاختياري لأستفيد من علاجهم، علما أن الزوجة بحاجة لعملية جراحة عملية جراحية والتأمين سيتحمل التكاليف إذا اشتركت؟ في مناسبات متعددة نذكر في شأن التأمين أن الصحيح من كلام أهل العلم والمحققين أنه لا يجوز بأي نوع من أنواعه، لا التأمين الصحي ولا التجاري ولا التأمين على الحياة ولا أي نوع، كله لأنه مبني على أصول فاسدة من الغرر والمماطلة والربا وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه كلها التأمين في الغالب يدور، ومعروف شركات التأمين بمماطلتها وتلاعبها بأموال الناس، لكن هذا إذا كان الإنسان باختياره، أما إذا أجبر وليس له اختيار فالشكوى إلى الله والله المستعان. فأنصحك ألا تسجل فيه والله سبحانه وتعالى يحفظكم ويشفيكم ويعافيكم ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: هل استعمال السواك سنة للرجال والنساء؟ لا شك، يعني هذا لا خلاف فيه، يعني الأصل في الأحكام الأصل في الأحكام أنها إذا وردت فتتناول الرجال والنساء والأحرار والأرقاء وكل المكلفين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للبائع أن يجبر المشتري أن يشتري سلعتين، علما أن المشتري يريد سلعة واحدة والبائع لا يبيع واحدة بمفردها، فهل يجوز له وهل يعتبر هذا البيع صحيحا؟ لا يجوز. هذا ورد النص في نص نهى عن بيعتين في بيعة، وله صور منها مثلا يريد يعني سلعة يعني تعبانة ورديئة فيريد أن يورط المشتري بها فيحرجه: ما أبيعك هذه إلا أن تشتري هذه، أو يجمع بين عقد بيع وعقد إجارة، أو يعني من هذه الأشياء، فهذا منهي عنه، وهذا يعني من حفاظ الشارع الحكيم على حقوق الناس وألا يبتز بعضهم بعضا وألا يتسلط القوي على الضعيف، فهذا لا يجوز ولا ليس من حق البائع، فعليه أن يتقي الله، ولا فكل بيعة على حدة. ما أدري أنا إن كان يقصد أنها سلعتين تكون يعني مجتمعة، مثلا كتابين مجلدين يا شيخ رقم واحد. لا لا، هذا معروف. لا إذا كان هذا يفسد على البائع، يعني كل يريد مجلد، لا هو اللي يظهر أنه يعني يريد سلعة وسلعة أخرى، هذا اللي يظهر منه. أما إذا كان سلعة متلازمة يعني مثل مسألة الكتاب أو أشياء من هذا القبيل، يعني ثوب كامل يعني معه يعني يسمونهم أحيانا بدلة أو شيء من هذا القبيل، فهذا معروف عند الناس أنه لا يباع إلا جميع، وأشياء من هذا معروفة، لكن أما إذا كانت سلعة أخرى مختلفة فلا يجوز له. وهكذا إذا قال تبيع وأشتري، يعني يربط بيع بابن وشراء، أبيعك هذه الأرض تبيعني السيارة، يعني أبيع عليك، كل هذا داخل في صورة النهي عن بيعتين في بيعة. أحسن الله إليكم. يقول في حلقة لتعليم القرآن، يقول اعتادوا أن يدعو قبل كل حلقة، فهل هذا مسنون؟ قبل كل حلقة؟ إيه، قبل بداية الحلقة يعني. قد يكون في النفس منه شيء، يعني كلهم يلازمون الدعاء بهذه الصفة قبل الحلقة وبعدها، وخاصة بصفة جماعية، وكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن ينصب الإنسان نفسه للدعاء ويدعو كأنه يعني يزكي نفسه، فلو تركوه مرة وعملوه مرة وتركوه أخرى فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان يريد أن يستخير مثلا في أن يتقدم إلى 4 شركات أن يعمل فيها، أو إلى 4 بلاد يسافر إليها لطلب الرزق، يقول هل تتعدد الاستخارة أم تكون استخارة بتعدد الألفاظ؟ أنت يعني بالخيار، إن أردت أن يعني تصوغ صيغة تخلص منها إلى ما تريد، يعني مثل تقول اللهم إن كنت تعلم أن في التحاقي في إحدى هذه الشركات خيرا لي إلى آخره، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى أحد هذه البلدان أو أحد هذه الدول فتصوغها. وإن استخرت لكل شركة على حدة ولكل دولة على حدة فهذا أيضا قد يكون أفضل، لأن هذه عبادة وأنت تلتمس الخير وتسأل الله أن يختار لك الخير الذي يكون فيه يعني أثر حسن لك، هذا الذي ينبغي والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ الأخ يقول بالنسبة للتصوير فعلا ذكرنا في عدة مرات ننصح الإخوان يعني اجتناب التصوير والبعد عنه، لأن الحديث فيه نص، وقلنا يعني كون الحديث يرد يعني إلى أن الله مصورين، فالرجل العاقل يتحاشى هذا حتى لو كان صور يعني هذه الصور لا تكاد تثبت، لكن يحتفظ بها كما هو معروف، يحتفظ بها وتعرض مرة بعد أخرى. فالبعد عن هذا يعني كون بعض أهل العلم يقول هذا لا حرج فيه، إذا نظرت إلى النص كل مصور، كل مصور في النار، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء بالوحي، هذا التصوير لا شك أنه أمر محدث ومبتكر ومخترع، لكن الإنسان ما دام أمور تكميلية وترفيهية فالعاقل يبتعد عنها ويتباعد. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الشريعة. نعم، الأخ يسأل عن الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، والإشكال كيف يعني؟ لا، ليس المقصود يعني الله سبحانه يخاطب الناس يعني عموم الزوجات بالنسبة لعموم الناس، يعني الجمع ليس المقصود أنه إذا كان عندك زوجتين ثلاث، أما إذا كانت واحدة، واحدة أحيانا تشغلك وتفتنك وهي واحدة، يعني ليس المقصود أنك إذا صار عندك عدد من الزوجات هن التي يحذر منهن الفتنة، فقد يكون أربع هاديات مهديات وما شاء الله ما وتجي واحدة تشغلك. أحسنت، نعم، هذا يعني فعلا الله سبحانه وتعالى ذكر بالنسبة للرجال تحذيرهم من فتنة الزوجات، والزوجات هن الأخريات لا شك، أحيانا المرأة تتعلق بزوجها وتفتتن به، فهذا يفهم يعني من يعني مفهوم النص وتنبيه النص، هذا من تنبيه النص يؤخذ، يعني فالمرأة كذلك هي الأخرى عليها أن تتقي الله ولا يفتنها زوجها، ولكن أكثر الفتنة أحيانا من النساء، ولذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فالرجل هو الذي أحيانا يتعلق بالمرأة جمالها وفتنتها، والمرأة تتعلق به يحصل تفتتن به وتتعلق به وقد يلجئها إلى أشياء محرمة فتستجيب له تعلقا بهذا، وقد يكون مقصر في الطاعات لكنها لأمر ما تلازمه، فهذا لا شك مثل ما أنه محرم ويحذر الرجال، الأخرى النساء هن كذلك محذرات أن يفتتن بالرجال بأزواجهن. الأخ يسأل عن عبارة تداول في وسائل الاتصال جمعة مباركة، أيضا هذه مثل ما قلنا في التي قبلها، يعني كل إنسان يعتادها أو يراسل الناس هذا لم يكن معروف عند السلف فلا ينبغي الإنسان، لكن لو قالها يعني بعض مرات أو شيء من هذا فأرجو أنه لا حرج عليه. نعم، نعم، الأخ الكريم يسأل عن الآية في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيقول هل مقصود المثلية في العدد؟ هذا مما أشكل على المفسرين، فمنهم من استدل على سبع أراضين فوق ما ورد في السنة، ورد في السنة سبع أراضين ورد في أحاديث، فقالوا أيضا من القرآن هذه الآية تدل على أنهن سبع أراضين، ومنهم من قال لا المثلية لا تقتضي المثلية في العدد، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في قضية الخلق أو التكوين أو ما إلى ذلك من صور المماثلة، فليس ضرورة أن تكون يكون العدد داخل في المماثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه تزوج المرأة الثانية، يقول الأولى عندما عرفت الخبر مرضت إلى أن وصلت إلى الحالة النفسية وتطلب طلاق الثانية، فهل يحق ذلك؟ يقول أريد حلا، كلما ذهبت للثانية مرضت الأولى. لا حول ولا قوة، والله ما لك، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو وتنصح من قبل آخرين. يا إخوان فعلا هذا المسكينات، بعض النساء يعني ضعيفة إيمان وضعيفة شخصية، فمسكين يعني، فعليك أن ترفق بها وتذكر، حتى لو تحايلت وسربت خبر أنك طلقتها وما إلى ذلك يعني تسريبا، وإلا فهي تذكر حتى إذا بلغ هذا الأمر يأتي من يأتي وينصحها ويقول كيف تطلقين الرسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن ذلك، ولا تسأل طلاق ضرتها، فتحذر، فلعل هذا ويزول ما في نفسها، وتلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيل ما في نفسها وأن تعود إلى رشدها وصوابها. نعم. الأخ الكريم يسأل عن قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا، هي الرجاء آية التي في سورة الزمر، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا التي في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالوا أدخل فيهم، يعني الظالم نفسه أدخله في المصطفين من عباد الله. فمن أهل العلم يقول هذه من أرجى آيات الله، وكذلك آية سورة الزمر وآيات أخرى يعني فيها يعني إن رحمتي وسعت كل شيء، لكن أيضا الله يقيد هذه الأشياء، يعني ما ينبغي الافترار بعموم بعض الآيات، حتى نجمع الآيات إلى بعضها، حتى يعني أرجع آية، لكن أيضا في آيات أخرى يعني الإنسان يهابها وما ورد فيها من الوعيد. هل يجوز للإمام إذا احتاج إلى هذا لضيق المكان، إذا ضاق الأخ يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بين المأمومين في وسط الصف وألا يتقدم هم أمامهم؟ فإذا كان المكان ضيق بحيث لو تقدم لضاع عليهم صف فلا حرج أن يصف عن يمينه وعن يساره، هو أن يصف عن يمينه هذا ورد، لكن عن يساره إذا احتاجوا إلى ذلك فلا حرج، ولو تقدم شيئا قليلا يعني يتميز فهذا أولى إذا احتاجوا إليه. نعم، ما في شيء يعني يشير إلى أفضلية الجماع، يعني أنه وقت جماع، لأنه النص يتناول الأزواج وغير الأزواج، يعني المتزوج وغير المتزوج والكبير والصغير مظنة انكشاف العورة، لكن أن يقال أنه مظنة الجماع أو أنه في تنبيه على أفضلية الجماع في قبل الفجر، بالعكس يعني هذه الناس ينتهون، انتهى إذا كان بجامع انتهى بيستعد للصلاة، وبعد العشاء هو يستعد إذا كان عنده نية يستعد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه الله. وهو فين يدخن؟ الأخ يقول فيه أنه نصح أخ قال اترك الدخان حرام وقال له أنه مكروه، هذا خطأ منه، الدخان حرام بمعنى الكلمة، حرام آثم من علم الحكم وبلغه، لأنه يقتل نفسه، وهذا بإجماع الأطباء، أطباء المسلمين والكفار أجمعوا على أن الدخان قاتل للإنسان وأنه يقتل. لو رجعتم الإحصائيات من منظمات الصحة العالمية والدولية يذكرون إحصائيات مفزعة بالملايين، ولذلك الكلاب الغربيون يغرمون شركات التدخين، يغرمونها بالملايين لعلاج المرضى من التدخين، ويحملونها هذه الضرائب لإصلاح ما أفسدوه بالدخان. فهذا حرام صراحة، ليس مجرد مكروه، قبل سنوات بعض الفقهاء كانوا يعني يتساهلون فيه، حتى إذا تبين لهم أنه فعلا ضار من وجوه ك كثيرة للقلب والشرايين ولا إلى آخر أشياء قائمة طويلة من أعراضه الضارة، فلا يكادون يختلفون أنه حرام. وكون بعض المشايخ في بعض بلاد الإسلام مبتلوا به هذا لا يبرر، وإلا فيه وأطباء يعني تجد طبيبه يقول لك ضار ومع ذلك ابتلي بالتدخين، تجد عالم من علماء الإسلام في بعض البلاد الإسلامية وهو شيخ وفاضل لكنه مبتلى بالتدخين، فهذا لا يبرر أنه فهو يعترف يقول حرام لكن ابتلي به. نسأل الله العافية والسلامة. السؤال هنا يقول يتداولون بعض الرسائل، يقول إن امرأة مرضت زوجته ففارقها وبدأ يقرأ، يقول هي طلبت القراءة فقرأ وانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، يقول فقامت من مرضها، فهل هذا يعتبر استهزاء؟ هذا فعلا هذا ما يبعد أنه نوع يعني من التنكيت بالقرآن الكريم، ما يصلح هذا، ما يصلح، ينبغي أن يجنب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون مادة للطرائف والأشياء من هذا القبيل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.